وأشهد أن محمد بن عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، لازلنا في أحكام التدليس، مباحث وأقسام وأنواع. ولا شك أن التدليس إيهام الناس، أن الرجل سمع هذا الحديث مباشرة ولم يسمعه إلا بواسطة. وذكرنا أن هناك تدليس السمع، وتدليس الشيوخ، وتدليس التسويق، وتدليس القطع والحد، وتدليس العقل، وتدليس البلدان، إلى آخر ما أتينا عليه في الدروس الماضية. وبقيت في هذا الباب وفي هذا النوع عدد من المسائل. المسألة الثالثة حسب ترتيب الكتاب والمؤلف رحمه الله تعالى، قال: المسألة الثالثة أقول العلماء في ذم التدليس جملة. يريد أن يسرد لنا، أن يذكر لنا أقوال الأئمة في ذم التدليس جملة. قال الخطيب: التدليس للحديث مكروه عند أكثر أهل العلم، قد عظم بعضهم الشأن في ذمه وتبجح بعضهم بالبراءة منه. يعني أشهد أنه بريء من التدليس، لا يمكن أنه يدلس كما قال إن شاء الله، لأن أزني أحب إلي من أن أدلس، مع أنه عابد ناس لا يمكن أن أقع، وفي لفظ لأن أرضي أو أرضي وأرضي عني أحب إلي من أن أدلس، مع أنه لا أقل الصفوان من الحديث، لكن عايز يتشنع ويغلظ ويقرا امر التدليس. قال: وقد عظم بعضهم الشأن في ذمه وتبجح بعضهم بالمراه، يعني تباهى وتفرح. فمن لاحظ ابنه عمن كان يقراه غير التقوى، ثم ساق اساليبه عن جماعه من اهل العلم، قدم التدليس ومنهم واحد شاور بن حجر، فقال: التدليس اخو كذبت، وقال: التدليس في الحديث أشد من الزنا، ولأن أسقط من السماء أحب إلي من أن أدلس. أخي جرير بن حازم، فقد ذكر جرير التدليس والمدلسين تعابه، وقال: أدنى ما يكون فيه أنه يري الناس أنه سمع ما لم يسمع. أخي أبو سلمة محمد بن سلمة، قد قال عن محمد بن احمد بن يعقوب: حدثنا جدي، قال: سمعت الحسن بن علي يقول: سمعت عبد الصمد قرب الله بنوك من ذلك المسلمين، يعني يدعو عليها يدعو عليها، قرب الله بنوك من ذلك المسلمين. مثل التعبير المسلم، قل: هذا الله في البيت، فزاد شوف قديما قرب الله بنوك من ذلك المسلمين. ما هم عنده إلا كذابون. الرابع حماد بن زايد أبو إسماعيل جابر البصري، حماد بن سمك والحمد، قد قال التدليس كبير، ثم ذكر حديث النبي عليه الصلاة والسلام: المتشبه بما لم يعطى كلابس قوم يزول الليل. قال حماد: ولا أعلم المدلس إلا متشبها بما لم يعطى. الخامس بن المبارك عبد الله بن المبارك أبو عبد الرحمن، الذي قالوا فيه: إذا سار عبد الله مر ليلة فقد سار منها نورها وجمالها. إذا ذكر الأحبار في كل بلدة فهم أنجم فيها وأنت هلالها. قال: لأن نخل من السماء أحب إلي من أن ندلس حديثا. ولكن نقول دلس للناس أحاديثا. طيب دلس للناس أحاديثا، والله يقول تدلسا، والله يقول تدلسا، دلس للناس أحاديثا، والله يقول تدلسا. نعم. قال وكعب الجراح، وقد قال أو كعب الجراح أبو سفيان عبد الكوفة ناسكه، لكن ترجمت أنه كان بدينا. قالوا لما أنت بدين وأنت زاهد وعالم وناسك؟ قال بفرحي بالإسلام. كان الفرح مما يساعد على السنة والكرب والهم بالعكس. قال وكيع بن جراح أبو سفيان، وقال وكيع ضعيف ثقة بين ضعفين، ثقة بين ضعفين، يعني أبو ضعيف في الحديث وابن سفيان ضعيف، وكيع بن جراح أبو سفيان. فقد قال نحن لا نستحيل التدليس في الثياب، الغش في الثياب والملابس، فكيف في الحديث؟ قد يكون قائل ماذا يدل العلماء التدليس؟ وقد وجد من العلماء الكبار من يدلس. الجواب ان الذين ذموا التدليس نظروا اليه من جهه التشبع والاستكثار وما يؤول الامر اليه من رد بعض الروايات الصحيحه. وبعدين التدليس وهمك انك اخذت الحديث بعلوم، لانك تقلل رجال السند بالتدليس وتسكت بعض الرجال، فتهم من ياخذ منك الحديث انك ما شاء الله على اسانيدك عاليه، وللاسف انت اسقطت وناس من رواك. يقول هنا بارك الله فيكم وما يقول الامر اليه من رد بعض الروايات الصحيحه او تصحيح بعض الروايات الضعيفه او التدليس عن بعض المطلقين على علم ذلك. وما الذين درسهم الكبار قد اعتذر عنهم بعض العلماء لأن لهم مقاصد أخرى غير هذه المقاصد المفاسد التي ذم التدليس من أجلها، كما سيظهر ذلك من الكلام على الأسباب الحاملة على التدليس. إذا يا إخوة تحضرنا ما هي الأسباب الحاملة على التدليس نستطيع أن نلتمس الأعذار والمخارج من هؤلاء العلماء الكبار. يعني الحسن البصري رحمه الله بالتأمين سنة ثانية مع ذلك رمي بالتدليس. الأعمش رمي بالتدليس، أبو إسحاق السبعي رمي بالتدليس، قتادة رمي بالتدليس. السبب إيه؟ عند ذكرنا الأسباب الحاملة على هذا أن نلتمس لهم إيه؟ المخارج والمعاضد. وبعدين أكثر التدليس كان وقع في الكوفة والبصر. أكثر التدليس في الكوفة والبصر. يعني وايضا في بغداد كان في تدليس لكنه ليس كما في الكوفه والبصره. كانت الكوفه مليانه كالشيء العصر. ممكن واحد راح صلي هناك مثلا اخذ من اصحاب الشيعه بعض الحديث عشان يرويه في مكان ثاني، لابد يكفي الرجال الذين اخذ عنه عشان لا يتهم. واسباب كثيره. يقول طب هنا يقول ايه؟ وقد اعتذر عنه بعض العلماء بأن لهم مقاصد أخرى غير هذه المفاسد التي ذم التدليس من أجلها، كما سيظهر ذلك من الكلام على الأسباب الحاملة على التدليس إن شاء الله. وأيضا فمما اعتذر به عن الكبار الذين درسوا أن أحدهم قد يدلس شيخه ولم يعلم ضعفه، وهذا أمثل ما اعتذر به عنه. وذكر السخاوي في الغاية نحو ذلك، ثم قال الظاهر أن البخاري ونحوه ممن يقع لهم تدليس الشيوخ لا يقصدون ايام الاستكثار. مع ان البخاري يعني بريء من امر التدليس، لم يسلم لمن رماه التدليس فانه قد وقع فيه، لا يسلم. لا يقصدون ايام الاستكثار بل يقصدون ايام الصنع حظ الروع على المبالغه من التعريف بحال الروع بحيث لا يلتبس عليهم على اي وجه كان. انتهى. قد ذكر ابن الرقيق ان مصلحه للتدليس فقط، واما مصلحته فامتحان الاذهان استخراج التدليسات. لكن ينبغي اذا انت تختبر وتمتحن فرد كل شيء على مرده. وإلقاء ذلك إلى من يراد اختبار حلوه ومعرفته بالرجال، وإذا كانت هذه مصلحة فأولى من يعتبر به عنهم العلم الذين وقف تدريس. وستأتي أعذار أخرى في المسألة الآتية إن شاء الله. ومع هذا كله فهناك مواضع تبقى النفس حائلة فيها، وما بقي إلا حسن الظن بهم، ويا ليتهم نأوا عن ذلك والله أعلم. وعلى كل حال التدريس ليس جرحا مستقرا، إنما جرح في الرواية لا في الديانة والله أعلم. إذا المسألة الثالثة يا شيخ محمد، ما هي؟ ايوه على المحل في التدريس ما هي؟ ليش اخذناها اليوم؟ ما هي؟ عنوان ذم التدريس؟ ذم التدريس والكلمات الواردة عن الأئمة في ذمه وتقبيحه وتشنيعه. طيب الآن المسألة الرابعة، الأسباب الحاملة للمدلسين على التدريس. ذكر العلماء أن المدلسين أغراضا حملتهم على التدريس، من المحمود ومن المذموم، وهي واحد ضعف الشيخ، ضعف الشيخ، شيخ ضعيف حذفه الإسناد لكي لا يقول أنت ترى الضعيف، فأظهر الإسناد وزوده وحسنه وأخفى عيبه، وهذا ليس من بارك الله فيكم من أداء الأمانة، أداء الأمانة أداء الحديث كما سمعتم، سواء كان الشيخ ضعيفا أو ثقة، فأنتي كما سمعت. قال ضعف الشيخ، قال الخطيب في سياق ذكر الأحوال التي تقتضي ذم التدليس والتوهين، ودليل أن المدلس إنما لم يبين من بينه، وبين من الله عنه لعلمه بأنه لم يذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند أهل المقبول، فلذلك عدل عن ذكره. إذا السبب من أسباب التدليس ضعف الراوي، اسقطه ذكره ويأتي بكلمة عن أو أن أو قال توهم السماع، فيمشي حدثنا بقى لبعضنا أو حضرنا يسقط يسقط ضعف، لكن يأتي بكلمة كلمة توهم السماع مش كلمة جازمة بالسماع، فيمشي حدثنا يقول عن إيش ما أقول عن فلان كذا، الله أعلم أنا سمعت وقت نزيرة حتى نخبره، لكن لما أقول حدثني فلان ها يقين ان انا سمعت منه، فهمتني؟ وضحت هذه المساله. طيب خلينا نشوف السبب ده، صغر سن الشيخ ها صغر سن الشيخ، لا هي واحده بس اسمه أكمل إيه؟ سقطت على مين تقول إيه؟ تبي؟ من اللي عبر من اللي عبر كان؟ مش مركب على بعض أصلاً يعني صغار مسلم نفسين هالشيء. حتى الرسالة. أطلن؟ هات لي واحد من الشباب. سيف وبعض شباب. لا أطلن. صح زي ما انت بتقول كده، فعلا من احد الثاني اللي تقول جاءت على الجده فلا تحضر، فهمتني؟ حاول انفسنا ربما الشباب مصححين ولما جايين في المباراه كنا عارفين الاصول، فالاولى هي من الطبقه والثانيه التي تحضر. ليه؟ لان الاولى جاءت على ايه؟ على الجده. تصحيح الاقوال، تصحيح الكتب، تصحيح المراجعه، أي مادة على الأقوال؟ على علامة الترقيم دي مهمة جدا، علامة الترقيم. أين تضع علامة الاستفهام؟ أين تضع علامة التعجب؟ أين تضع النقطة الواحدة؟ أين تضع نقطتان فقهيتان؟ ومتى؟ عيب الواحد علم الترقيم والتصحيح. مش سهل يعني، مش أي واحد بيشتغل ويعملها. طيب، وأين تضع الأقواس؟ هناك الأقواس مختلفة في الأشكال. على فكرة هنا يقول قال الخطيب في كلامه على تدليس على تدريس على تدريس تصفية، لكنه يسقط ممن بعده ممن بعده في الإسناد رجلا يكون ضعيفا في الرواية صغير السن، صغير السن، ويحسن الحديث بذلك. يعني ايه؟ يعني بيظهر لك الرفعة الثقات في الإسناد ويخفي لك الضعفاء الصغار، فيبين لك الحديث ده صحيح هو في عنده أصلا تحسين. وخدت لكم تدريس في البيع كان زمان يعني يجيبوا الأمة السوداء كبيرة السن عجوز ويحملوا خدودهم عشان تظهر ما شاء الله تجيب فلوس، ويصبغوا شعرها أبيض أسود عشان تجيب فلوس. الأيام هذه الآن الأيام السيارة بتكون الشاسية مكسورة، يروح يلحموه ويصنفروه ويدينوه كأنه خارج من الجنة. تدليس وفي كتم العيب وفي التدليس، ده شيء وده شيء. واضح العيب يكون ظاهر مش خفي، انما التدليس بيكون مخفي. يقول قال الخطيب في كلامه على التدليس تسويه، لكنه يسقط ممن بعده في الاسناد رجلا يكون شيء ضعيفا في الروايه او صغير السن او صغير السن، ويحسن الحديث بذلك. وذلك لأنه قد يقع في نفس المدلس الحرج أو الأنفة بسبب روايته عن هذا الصغير، يظن به أنه ليس لصاحب رحلة، وأن الصغار وحدوا إلى المشايخ الكبار سبقوا في هذا الفن، فعند ذلك تستنكف نفسه عن الرواية عن هذا الصغير ويسقطه ويروي عمن لم يسمع منه. الثالث أن تكون عند هذا المدلس أحاديث كثيرة لهذا الشيخ فلا يحب تكرار الرواية عنه حتى لا يقع السامع في ملل بسبب ذلك، ويسقط المدلس أو يغير اسمه. شوف على اسمه ايه؟ تدليس الشيوخ. شيخ واحد أجيبه بعدة أوصاف، هو واحد بس عشان اللي بيقرأ لا يمل، وممكن أيضا أن الذي يقرأ يظن أن الشيخ هذا له مشايخ كثيرون هو واحد او اثنين، لكن مره يقول حدثني ابو صالح، مره يقول حدثني ابن علي، مره يقول حدثني التميم، مره هو واحد اسمه الله يجيب كليته، مره يجيب اسمه، مره يجيب ينسبه لزوجته، مره ينسبه الى ابيه، مره ينسبه القبيله، وهو واحد. وهذا يسمى عند العلماء تدليس الشيوخ. يقول ايهاب علو الاسناد الرابع. ها قال الخطيب وفيه ايضا ابن صلاح قال كلمه جميله برضه، او لكون كثير روايه عنه فلا يحب الاكثار من ذكر شخص واحد على صوره واحده. الرابع ايهام علو الاسناد، ايهام يوهمك ان الاسناد عالي والاسناد للاسف نازل في صدر. قال الخطيب وفيه ايضا انه انما لا يذكر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علو الاسناد الكفايه انتهى. الخامس ايهام كثر الشيوخ. قال ابن دقيق العين واكثر مقصود المتاخرين تدليس طلب العلو او ايهام كثره المشايخ، وفي الحقيقه المشايخ قليلون. السادس امتحان الاذهان وشحذها في معرفه الرواه وطبقاتهم ونحو ذلك، والقاء ذلك الى من يراد اختبار حفظه ومعرفته بالرجال. لكن الحقيقه هذه المصلحه القليله امام المفاسد الكثيره لا تذكر، لا تذكر، ليست بشكل. السابع لان هناك طرق اخرى وسائل اخرى لامتحان واختبار اذان الرواه غير التدليس. السابع ان يقصد التنويع باسم الشيخ تفننا في الروايه، وهذا يفعله الخطيب في بعض شيوخه. قال السخاوي يكون كفاءه الخطيب الحافظ المكثر من الشيوخ المسموح في تنويع الشيخ الواحد حيث كرم الله. أخبرنا الحسن بن محمد الخلاف، ومرة أخبرنا الحسن بن أبي طالب، ومرة أخبرنا أبو محمد الخلاف، والجميع واحد من تفهم الوجه. هذا من إيهاب الرحلة، وما في تدليس البلدان، ها؟ ويقول حدثنا فلان من وراء النهر، من وراء النهر، هو يقصد من وراء الدرع، وراء النهر بلاد أخرى. ويقول حدثنا فلان من وراء النهر. ولما تحدثنا فلان ببلاد بالمغرب، والمغرب في مثلا شارع اسمه المغرب في مثلا بيحصل، يقول إيهام الرحلة كما في تدليس البلدان قد سبق قليلا اتسع الإغراب في الرواية. الإغراب يعني في الرواية صح، في إغراب على الناس لأن هذه الرواية جديدة غريبة عليهم، وقصد الإغراب على الناس، قصد يقولوا أنا جبت لكم حاجة غريبة عنكم كنت تعرفوها، لكن للأسف فيها صح وفي حق، في عين بضاعة ليست بهذه السليمة 100%. العاشر العداوة التي بين التلميذ والشيخ، شوف بعض التلاميذ بينه وبين الشيخ عداوة يروح يسخطهم في الإسناد. طبعا هذا من حق الشيخ، هل هذا من وفاء؟ جملة يقول العداوة التي بين التلميذ والشيخ فذكر ذلك العلي مستبدا بما جرى بين البخاري والدكتور، وفي التسليم بكون البخاري مدلسا تحت الله اعلم. قلنا من رمى البخاري التدليس لم يصل. الحادي عشر تحسين الحديث واظهار مستويا بالخطاب لما في التدليس تسليم. الثاني عشر قصد الدفاع عن الشيخ حتى لا يرغب عن حديثه كما جرى من الوليد بن مسلم في حق الاوزاع. الثالث عشر قصد اثاره الرغبه حديث وترويجه ذكر اسقاط الضعف او تسميه الشيخ باسمه يوافق اسم شيخ الثقه. وقد روى المدلس عنهما جميعا كما يروى من فعل عطيه العوفي في تكنيه في الكندي لابي سعيد. انت لما تقرا كده عن ابي سعيد تظن ما شاء الله هذا الصحابي وهو قصد الكندي محمد بن سيبه الكندي وهو كذاب وكل حسن. ففي هذا تدليس على الناس. ومحمد بن سيد بن معروف شدة الضعف والتطلب. الرابع أن يكون الصوت ثقة عند المدلس وليس كذلك عند غيره، يعني هو ثقة عندي بس هو عند الثاني الإمام ضعف. أنا أقع الموضوع أقع الخلاف في المسألة وإيه؟ وأحدثه مبينه. قال فاسقطوا ليجوز حديثه في الناس ليجوز يعني ينتشر باحتجاج إليه. الخامس عشر نشر الأخبار في الأنصار، ها؟ نشر الأخبار في الأنصار. أما أسقط الضعيف أو الصغير الحديث يجري يمشي ينفر ينتشر. قال ومن أراد العمل بها فلينظر في طرق الحديث ويعمل بما ضارنا. السادس عشر الدعوة إلى الله، قال ذلك الحاكم في المعرفة الدعوة إلى الله، قال ذلك الحاكم في المعرفة. ليه؟ لان انا مخفي الحديث يعني الرجل الضعيف الناس هيخبروا بيه الحديث، واذا كان كذلك اذا الحديث ده سيؤثر في الناس عملا وامتثالا وما الى ذلك. هناك دعوه الى الله فعلا، بعضهم كان يضع الحديث حسبه وطلبا لما عند الله، عايز يراقب الناس في القران مثلا في السنه والعمل، يجيب لهم حديث مثلا في قضايا القران الحمد لله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا عن هذا الموضوع. قال الدعوة إلى الله، وقد يكون الكون المدلس حيا بعد انفصاله به أبعد عن المحظور الذي نهى الشافعي عنه لأجله. قلت لعله يعني قول الشافعي إياك ورواية عن الأحياء، احتمال أن ينسى الحي ويجحد ما رواه ويجحد ما رواه، فإن تلميذه من ذلك شيء. سبحان الله. الثامن عشر قد يحمل الدرس على ذلك ما يحيط به من ظروف ايه؟ ها؟ اجعله يخاف من التصريح باسم شيخه او فتنه من غال او جاف مقبول عند الناس او الولاء او الولاة كما يعني خاف من بعض الحكام، او كما يذكر ان الحسن البصري كان يبكي اسم علي اسم علي ان صح ذلك زمن بني ايه؟ اميه بن خالد. وبنو اميه يعني فيهم النصب كثير، النصب المعاداة أهل البيت وعلى رأسهم علي رضي الله عنه. التاسع عشر تأخر وفاة الشيخ، وقلما أن تجد رجلا يعني بني أمية يتشيع أكثر في يعني الغالب عليهم النصب، والقليل جدا الذي يتشيع. دا ذكر أن أبا الفرج الأصبهاني صاحب كتاب الأغاني كان من بني أمية ويتشيع. شوف ازاي؟ يعني يغلب المحبة عليه. وهذا قليل. نعم. قال 19 تأخر وفاة الشيخ فيشارك المدلس من هو دونه في الرواية عنه كان من ذلك فيسقط شيخه. 20 الشرف في الرواية فأحمل ذلك على التدليس. وهذا جمع الاستغفار في الشيوخ والطرق والغرائب والفوائد والله أعلم. الشرف الولع ولع ولوع بشيء مولع بشيء. واحد عنده شرف في الأكل وعلى عنده شرف في اللبس وعلى عنده شرف في الشراب ولوع ولوع. المسألة الخامسة مفاسد التدليس. فذكر الخطيب جملة من الأسباب الحاملة على ذم التدليس فقال والتدليس يشتمل على ثلاثة أحوال تقتضي ذم التدليس وتوهينه فإحداها إيهام السماع ممن لم يسمع منه وذلك مقارب الإخبار بالسماع ممن لم يسمع منه والثانية عجوله عن كشف إلى الاحتمال معناه ليه؟ الذي دلس وضعك في حيث بيس احتمالات مش كشف. احنا عايزين امر كشف جلي واضح. المدرس وضعك في امور غامضه مش كلام. قال وذلك الكلام موجب الورع والامانه. والثالثه ان المدرس انما لم يبين من بينه وانما لم يبين من بين من بينه وبين من روى عنه لعلمه لانه لو ذكره لم يكن مرضيا مقبولا عند اهل النقد فلذلك عدل عن ذكره. وفي اضائع انه لما لا ينكر أنه لما لا ينكر لا يضر من بينه وبين من دلس عنه طلبا لتوهيم علوم الإسناد. يوهمك بعلوم الإسناد. لا شك أن الإسناد عليه كان السلف يتنافسون ويرغبون فيه رغبة شديدة حتى قيل لابن معين في آخر أنفاسه ماذا تتمنى وفي سياق الموت قال أتمنى بيتا خاليا واسنادا عاليا. قال من الطين بيت الخالي ما فيش فيه صخب ولا نار يعين على الحفظ يعين على التدبر والمراجعه والمذاكره. قال وهنا يقول وبارك الله فيكم طلبا لتوهيم علو الاسناد والانف من الروايه عمن حدثه ذلك خلاف موجب العدد ومقتضي ومقتضى الديانه من التواضع في طلب العلم وترك الحميه في الاخبار باخذ العلم عمن الحميه في الاخبار العصبيه باخذ العلم عمن اخذه والمرسل المبين بريء فرق بين الارسال والتدليس. ذم العلماء التدليس ولم يذموا الارسال. والمرسل مبين بريء من جميع ذلك انتهى من الكتاب. المسألة السادسة إذن كم مسألة مرت بنا اليوم؟ الأولى ذكر كلمات الأئمة في ذم وتقبيح التدليس معنا يا إخوان وذكرنا عن شعبة وجرير بن حازم وأبي أسامة وحماد بن زيد وابن المبارك وكيع أنهم شنعوا في أمر التدليس ويا ليته لم يقع من احد ولكن لله بخلق شؤونه. المساله الرابعه الاسباب الحامله للمدلس على التدليس. المساله بارك الله فيكم الاخيره هذه مفاسد التدليس. لا شك ان للتدليس مفاسد كثيره منها تضعيف الحديث منها تحسين الحديث احيانا منها ايهام العلوم منها كذا سلبيات عديده. المسألة السادسة هل يصح الحديث المدلس في الشواذ والمتابعات؟ هذه مسألة مهمة. قال حفظ بن حجر ومتى تبع السير لم يكن معتبر كان يكون فوقه أم مثله لا دونه كذا المختلط الذي لم يتميز والمصروف والإسناد المرسل وكذا المدلس إن لم يعرف المحدود منه صار حديثه حسنا لا لذاته يعني بغيره. يعني حديث مرسل حديث في تدليس هذا مع هذا يتحدان فتعظما فصيرا حسنا لغيره. يقول وقد قال أيضا في كلامه على تعريف الترمذي الحسن، وليس هو بالتحقيق عند الترمذي مقصورا على رواية المصدور، بل يشترك معه الضعيف بسبب سوء الحفظ، والموصوف بالغلط والخطأ، وحديث المختلط بعد اختلاطه، والمدلس إذا عنعم، وما في إسناد انقطاع خفيف، كل ذلك عنده من قبل الحسن. قلت عنعنة المدلس ليست من جملة الجرح الشديد إلا إذا ظهر في حق راوي أو في حديث بعينه أنه دلس عن مطروق أو كذاب، فإنه لا يستشهد به. والحال وكذا ما إذا عنعن المدلس ثم جاء من وجه آخر وصرح بالسماع من ضعيف، وظهر أن هذا الضعيف هو الذي حدث من الإسناد المعنعن، فلا يتقويان بذلك. وقريب منهما إذا روى يعني ايه عايز يقول فلا يتقويان بذلك، يعني هو طريق واحد لم يأتي ما يعذر، هو طريق واحد، لكن في طريق حذف الضعيف وفي طريق ذكر الضعيف، والشيخ واحد مدلس، ويعتبر هذا حديثا واحدا اسنادا واحدا. قال فلا يتقويان بذلك. وقريب منهما إذا روى مدلس بالعنعنة عن شيخ وتابعه ضعيف عن شيخ نفسه، ويعتبر أن المدلس أسقط هذا الضعيف وأنه ما أخذه إلا منه، إلا أن يثبت أنه ليس له من هذا الضعيف، وأنه أصلا عند ذلك يتقويان. انظر التفصيل في إتحاف النبي. فإن قيل لا يلتقي الحديث المدلس إلا بمتابعة ثقة، فقول الخطيب فإن وافقه ثقة على رواية وجب العمل به لأجل رواية الثقة لا خاصة دون غيره. فالجواب إذا كان الشافعي هو المرسل بمثله، ومعلوم أن الإرسال أشد من انقطاع من التدليس في الجملة، لأن المدلس يكون سماعه بالأصل ثابتا وبالغالب، فإذا تقوى المرسل بمثله طيب في باب فمن باب أولى أن يتقوى المدلس مثله مع مراعاة القيود السابقة، ألا يكون يا شيخ محمد، ألا يكون هذا الصادق مطروح، ألا يكون كذابا، ألا يكون وهيا. المسألة السابعة، إذا ما هي المسألة؟ أذكرها لنا التي مرت كنا بها. واحد المسألة التي فيها ذكر كلام الأئمة في ذم التدليس وعيبه وتقبيحه وتشنيعه. المسألة الثانية ذكر الأسباب الحاملة على التدليس. الثالث ذكر المفاسد من وراء التدليس. الرابع هل الحديث المدلس يصنع في الشر متابعة أم لا؟ إذا نكمل هذه المسألة. إلى الشيخ أيمن. واحد التي مرت لنا اليوم. الأسباب لا أول شيء ذكر الأقوال العلماء في دم التدليس وعيبه وتشنيع له وتغليظه. الثاني ذكر أسباب تحمل على التدليس وذكر قرابة 20. الثالث مفاسد التدليس. ذكر مفاسد التدليس. الرابع هل يصنع الحديث المدلس في الشرع المتابعات؟ الاصل لا يصنع في الشرع المتابعات، واذا تقوى بمرسل وتعاضد يعتضد، الا ان يكون الصادق ضعيفا او معلوكا او غيره او كذبا. اذا تبين لنا هذا فلا يتقوى ولا يصنع في الشرع المتابعات. المساله السابعه وهي الاخيره في هذا النوع، هل التدليس جرحا للراوي؟ الصبح قلنا ان التدليس ليس جرحا للراوي، انما هو جرح في الروايه، ليس جرحا في الديانه والعداله والامانه، ولكنه جرح في الروايه. خلونا نشوف للعلماء في ذلك تفصيل. فمنهم يقول اذا روى عن ضعيف او كذاب وقصد تاويل حديثه واسقط الشيخ من اجل ذلك، فهذا يطعن به من اجل هذا، وذلك لأنه غاش للأمة ومروج لما هو غريب عن حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام بين الناس. مهما أن هذا الحديث من أحاديث الثقات، من حضر البيت دلس للناس أحاديثا، والله يقول إيه تدليسا، من حضر البيت إن الله يلا بسم الله أنت تروح لسيدة البيت دلس للناس حديثا والله لا يقبل تدليسا. يلا شيخ، دلس للناس حديثا والله لا يقبل تدليسا. تدريس فيه. طيب يقول ليه العلماء بذلك التفصيل وذكر. يقول والحقيقة، يقول الشيخ حفظه الله تعالى ونفع به الإسلام والمسلمين، قال والحقيقة أن هذا من جهة النظر له وجه من وجهين. أما من حيث الواقع، هذا كلام مهم، الواقع العملي، الواقع العملي بين العلماء الحديث في التخريج والتحقيق وقبول الرواية وما إلى ذلك، فلا أعلم هناك رجلا طعن بعدالة أصله ورد حديثه وإن كان ثقة بسبب التدليس. اللهم إلا أن يكون مع التدليس شيء آخر. وأما من كان أكثر حديث مدلسا وألصقت به عدة المكارم فإنه مضاعف بذلك أيضا. قد جاء في نقد بيان الوهم والإيام الذهبي بحديث لبطية عن ابن جريج قال القطار قطني وهذا باطل لعل بقية دلسه عن واهن، واهن يعني ساقط. وقال ابن القطان فهذا مفسد لعدالة بقية. قال الذهبي متعقبا ابن القطان قلت وماذا ورأي له وللوليد بن مسلم وما رأيناك تغمز الوليد ما شاء الله. وسبق اعتبار الذهبي عن بقية والوليد والكبار، بقية بن الوليد بقية بن الوليد والوليد بن مسلم والكبار في التدليس، وذلك في مسألة حكما وقع في تدليس تسويق. وعلى كل حال تنظر إصحاب النبي والله أعلم. والمقصود أن الأصل في التدليس أنه غرف في الرواية لا في الديانة والعدالة والأمل كما سبق عن الصنعاني والله تعالى أعلم. فإذا طلع إمام من العلماء في غور ما فلان مدلس فهل نقبل هذا منه أم نتوقف فيه لاحتمال أنه أراد بذلك الإرسال؟ والجواب إذا لم يظهر دليل يدل على خلاف مقام الإمام العدل في كلامه على الرواد فالأصل إعمال كلامه لا الوقف فيه. يعني إذا قال هنا مدلس الأصل أننا نعمل بهذا الخبر منه رحمه الله إلا أن تأتي قرينة تصرف عن هذا. قال لأن الأصل بكلام الأئمة التفريق بين الإرسال والتدليس وكونهم أطلقوا التدليس في من لم يسمع فلا يلزم ذلك أن يكون الإرسال والتدليس مترادفين من جميع الوجوه لأن من قصد الإهانة وإن لم يسمع فهو مدلس أيضا عند جماعة العلماء. ولا شك أن التدليس نوع من الإرسال لكن ليس كل إرسال تدليسا الله أعلم. بهذا يا إخوة كنت هنا من هذا النوع التدليس أنواع أقسام الأسباب الحاملة على التدليس. بارك الله فيكم إلى غير ذلك. بهذا بارك الله فيكم أسبوع ممكن بإذن الله نبتدئ في النوع الذي فيه الحديث الشاف ومع البيت الحادي والعشرين إن شاء الله من المنظومة. أكتفي بهذا القدر فيما يتعلق بالمنظومة البيكونية وشرحها الجواب السليمانية وبإذن الله نواصل دروسنا الآن في الإقرار.